يقول: ما هي الأحكام التي تشجع المصلي على الصلاة في بداية الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد، فالذي يشجع الإنسان على العبادة تصور ما أعده الله جل وعلا من ثواب لمن أطاعه، وما أعده من عذاب لمن عصاه. إذا أراد الإنسان أن يصور لنفسه ما سيناله من عذاب وضيق عيش في الدنيا ومنقلب سيء في الآخرة إذا أخل بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ثم تصور في المقابل ما أعده الله لمن أطاع ربه وأقام الصلاة وحافظ عليها في أوقاتها، فإن ذلك إذا عمل بهذا العمل ومرن نفسه ودربها هذا التدريب سوف يكون عنده بإذن الله حافظ يحمله على طاعة الله ويحبب إليه الصلاة، لا سيما إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقرة العين هي أعلى من التحبيب، فأهم شيء عنده صلى الله عليه وسلم هو أمر الصلاة. ولذلك كما جاء في الحديث عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس معهم يمازحهم ويحادثهم، فإذا حان وقت الصلاة قام فزعا كأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه. هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم قد غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. فأنت أيها السائل وأنت أيها المستمع وأنا وكل واحد من المسلمين عليه أن يعتني بأمر الصلاة وما أعده الله للطائعين، ويصور لنفسه أنه إذا حافظ على هذه الصلوات في أوقاتها وأداها حيث ينبغي أن تؤدى أنه سوف يكون بإذن الله مع الفائزين، لأنه جاء في الحديث أن من حافظ على هذه الصلوات وحفظها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة. نسأل الله يجعلنا وإياكم أيها المستمعون من أهل النور والبرهان، وبالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول فيه: هل يحق للمصلي أن يصلي صلاة الصبح بعد طلوع الشمس؟ الجواب: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا وقت لها أو لا كفرت لها إلا ذلك. لذلك ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخر الصلاة لطلوع الشمس لغلبة نوم أو سهو فلا إثم عليه ولا يعد من المفرطين إذا لم تكن عادة له. أما من اعتاد أن ينام إلا أن ترتفع الشمس ويأتي وقت العمل أو وقت الإفطار والتهيئ للعمل، ثم يقوم ويأتي بركعتين ينقرهما نقرا، فهذا في الحقيقة من الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد قال المولى جل وعلا في كتابه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسئلت عائشة: هل هؤلاء الكفار؟ قالت: لا، هؤلاء الذين يصلون. لأن فهم عائشة ذلك فهمته من أول السورة، لأن السورة تضمنت المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وتضمنت ذكر ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهم من المصلين لكن يتساهلون بأمر الصلاة ويتناسونها حتى يمضي وقتها ويفوت. فهذا الذي يصلي بعد طلوع الشمس قد أثم وتعرض لعقوبة الله، ولو أنه اتقى الله ورغب في القيام لأداء الصلاة في وقتها لأعانه الله، لأنه من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يهيئ له من أمره فرجا ويسر له أمره. لكن على كل حال إذا هو قام من نومه فإن عليه أن يصلي صلاة الفجر ولو كانت الشمس مرتفعة. وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه في إحدى غزواته، أظنه منصرف ومن تبوك، نام في مكان وقال: من يحرس لنا الفجر؟ فقال: بلال أنا رضي الله عنه. فأخذه النوم فما أيقظهم إلا حر الشمس، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالانتقال من ذلك الوادي لأنه يقول ذا إنه وادي حضر ما فيه الشيطان، ثم ذهب إلى مكان آخر فصلى الفجر وقد ارتفعت الشمس. وبالله التوفيق. أيضا يقول أيهما أفضل أو أي المذاهب أفضل بالنسبة للشريعة الإسلامية؟ ليس في المذاهب تفضيل، فالأفضل هو ما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلما كان القول أقرب للكتاب والسنة فهو القول المطلوب المحمود الأخذ به. فينبغي للإنسان أن يعتني إن كان متعلما لمعرفة الدليل من الكتاب أو السنة أو ما أجمعت عليه الأمة، وإن كان عاميا يسأل العلماء، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فليس في المذاهب المتبعة لكتاب الله وسنة رسوله مذهب مفضل على غيره من المذاهب، لأن تفضيل القول أو قول على قول إنما هو باعتبار موافقة ذلك القول للدليل من الكتاب أو السنة والإجماع. فالأخذ أو الواجب على المسلم أن يأخذ بما يعتقده الحق، إن كان عالما فبدليل من كتاب الله أو السنة أو إجماع الأمة، وإن كان عاميا فبالسؤال. وبالله التوفيق. من إبراهيم عبد الله وهو لبناني مقيم بالمملكة العربية السعودية يقول، وبالمدينة المنورة على وجه التخصيص، يقول إنني شاب لبناني مقيم في المملكة وقد زرت المدينة المنورة وزرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للسلام عليه واعتمر أيضا، لكن يقول فلقد قمت بزيارة قبر الرسول نيابة عن والدتي مع العلم أنها متوفية، كما أنني أديت العمرة عنها مثل، فهل هذا يجوز أم لا؟ الجواب أن عمرتك عن والدتك إن كنت اعتمرت عن نفسك جائزة، وأرجو أن يثيبها الله سبحانه وتعالى ويثيبك. وأما ما يتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن المعلوم أنه لا يجوز شد الرحال لزيارة القبور، سواء في ذلك قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره والنساء لا يشرع لهن زيارة القبور أصلا. وأما زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان في المدينة فإنها مشروعة، وقد كان الصحابة يمر المرء منهم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره يزوره ويسلم على صاحبيه. أما شد الرحل لزيارة القبر من مكان بعيد ويكون القصد من ذلك زيارة القبر للصلاة في مسجد الرسول، فهذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا جاء يقصد الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا الصلاة فيه بألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، ثم زار القبر تبعا لمجيئه للصلاة في مسجده، فإن ذلك جائز. وبالله أيضا يقول في رسالته، من هم أهل البيت وهل الرسول عليه الصلاة والسلام له نسل، وإذا كان له من هم؟ أهل البيت هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآله عليه الصلاة والسلام هم أزواجه وذريته وبنو هاشم الذين لا تحل لهم الصدقة، وبنو المطلب معهم الذين قال النبي بحقهم بنو المطلب وبنو هاشم لم إن وبنو هاشم لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. وأما نسله صلى الله عليه وسلم فله نسل، وهم ذرية الحسن والحسين ابني علي، وهما ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ينتسب إلى هذين الابنين هم من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وذريته، ومنهم من يثبت نسبه أنه من السادة الأشراف أو الأشراف من آل البيت، فكلهم من ثبت نسبه طريق صحيح فهو من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريته بالله. سؤاله الأخير يقول: ما حكم الإنسان الذي يؤمن بالله وبكتبه ورسله ولكن لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، هل يدخل النار أم الجنة وهل يغفر له؟ أرجو توضيح ذلك. أقول: نعوذ بالله من هذه الحال. لا شك أن أمر الصلاة والصيام والزكاة هذه هي أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله، ومن هدم أعظم أركان الإسلام هل يقال إن معه إسلام؟ لا يقال إن معه إسلاما، لأن من أضاع الصلاة ومنع الزكاة وترك الصيام ما الذي معه من العمل؟ والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: ما العهد الذي بيننا وبينهم إلا الصلاة، من تركها فقد كفر. وقد قاتل أبو بكر الذين منعوا الزكاة وسماهم الصحابة مرتدين، أي ارتدوا عن الإسلام بترك الزكاة، فكيف بمن ضم إلى ترك الزكاة ترك الصلاة وترك الصيام والعياذ بالله؟ هذا لا شك أنه والعياذ بالله من أعظم الناس جرما، إن تاب إلى الله وعد أقام الصلاة وعد الزكاة وصام فهو منا ومسلم، وإن لم يفعل فليس له من الإسلام حظ ولا نصيب والعياذ بالله. نعم. هذه الرسالة من الشيخ صالح وردتنا من المرسل طاهر طاهر عبده جبلي من جيزان، يقول: إنني ألبس ثياب، يعني بعد الثناء على البرنامج والمجيبين عليه، يقول: إنني ألبس ثياب وأنام بتلك الثياب وأجتمع بزوجتي في هذه الثياب، وأكثر المرات أقوم أصلي الفرض في هذه الثياب، فما أدري هل هي نجسة أم لا، فأرجو الإفادة وهذا وشكرا. الجواب: لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثياب متعددة ينامون بقسم منها ويقضون حوائجهم بقسم آخر، بل كان أحدهم ليس له إلا ثوب واحد به ينام وبه يصلي وبه يعمل ويجامع زوجته وهو عليه، ويصيبه شيء من قطرات المني فيغسل رطبه ويفرك يابسه ويذهب ويصلي فيه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام تكون له حالات بمثل ما ذكرت، ويصلي بثوبه، وإن بقع الماء أي بعد غسل رطب المني لفي ثوبه، وتفرك عائشة اليابسة من المني ويخرج وأثره في ثوبه صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذلك أنه لا حرج عليك في ذلك، إن كان المني في ثوبك رطبا فاغسله بماء، وإن كان يابسا فافرك وصل به وهو طاهر وبالله التوفيق. له سؤال آخر يقول فيه: هل ينقض الوضوء إذا لمستني زوجتي وأنا على وضوء، أو امرأة أجنبية وأنا ليس لي بها شهوة مطمئن على عمري، أفيدوني جزاكم الله خير؟ أقول: إن مس المرأة اختلف فيه هل ينقض الوضوء أو لا، ومذهب الشافعية أن مسها من دون حائل ناقض للوضوء، ومسها عند غيرهم عند الحنابلة أنه ينقض الوضوء إذا كان بشهوة. والذي أعتقده الصحيح أن مسها ولو بشهوة لا ينقض الوضوء إلا إن خرج من الإنسان أثر من مني أو مذي، فإن خرج منه مني بدفق فعليه الغسل، وإن خرج منه مذي فعليه الوضوء غسل ذكره وأنثيه الوضوء. لكني أستحب له إذا مسها بشهوة أن يتوضأ خروجا من الخلاف وبالله التوفيق. أما إذا مسها بدون شهوة ولا إرادة شيء، مست يده يدها، فلا أثر في ذلك فيما أرى وبالله التوفيق. من الجمهورية العراقية محافظة واسط قضاء السويد، المرسل سالم محسن كاظم النوال يقول: هل يحق لي أن أتزوج زوجة أخي بعد أن طلقها وهو الآن على قيد الحياة، علما بأني أحبها حبا شديدا وعميقا، وهو تزوج امرأة ثانية بعد طلاقها فورا، علما بأني ليس لي أي علاقة بطلاقها من أخي وأنا أحببتها بعد أن طلقها وهو أخي من أمي وأبي، فأرجو توضيح ذلك، وإذا كان يحق لي زواجها ولكم جزيل الشكر. الجواب: نعم، يجوز لك أن تتزوجها وما زال الناس قديما وحديثا يطلق الرجل امرأته فيتزوجها من بعده أخوه، ولا تحريم في ذلك، ولا نرد أي أثر يمنع من ذلك، فزواجك بها مباح حلال، وبالله التوفيق. أحسنتم وثابكم الله.